أولا علي العيد في شعر ابن الرومي. ابن الرومي شاعر عباسي غلبت عليه حدة المزاج، وجاءته في حياته أحداث وخطوب وابتلاءات جعلته يضيق ضرعا بالحياة، فلم يكن رجلا مرضيا عنه عند الناس، ولا هو بالذي يرضى عن الناس. وقد توفي أحد أبنائه فقال: يخاطب عينيه: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. وهو رومي من اسمه، وأمه فارسية كانت تقية صالحة جدا رحمها الله. هذا ابن الرومي تكلم عن العيد فقال فيه بيتين قرن فيهما بين هلال العيد وما مضى وما سيأتي، فقال: ولما انقضى شهر الصيام بفضله تجلى هلال العيد من جانب الغرب، كحاجب شيخ شاب من طول عمره، شاب من طول عمره، يشير لنا بالرمز للأكل والشرب. الأبيات مستظرفة في معناها لكنها ليست قوية في مبناها، بخلاف غيره من الشعر. يعني ابن الرومي يوفق دائما للحسن من المعاني. يقول في مدح رجل: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب على بابن ذرى شرف، كما علت برسول الله عدنان. فهذا معنى مبتكر رائع سلم له بالقبول: وكم أب على بابن له شرف كما علت برسول، وكم أب على بابن له شرف كما علت برسول الله عدنان. وهذا يعني المعنى محبب إلى الناس، يستشهدون به في بيان فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في بيتيه عن العيد أقصر به مبناه، لكنه في المعنى كان حسنا. قال: ولما انقضى شهر الصيام بفضله، يقصد أن هلال، أن رمضان قد مضى، تجلى هلال الفطر أو هلال العيد من جانب الغرب. نحن نعلم أن الهلال يرقب عند غروب الشمس ولا يرقب من المشرق، وأنه إذا غابت الشمس أولا ثم بقي الهلال ولو قليلا ورأته الأبصار أفطر المسلمون. فهو يقول: تجلى هلال العيد من جانب الغرب، وهذا فيه تنبيه على أن الناس أحيانا أكثر الأشياء التي يرقبون الفرج منها تأتي من المشرق، لأن الشمس أصلا تطلع من المشرق، بخلاف هلال العيد إنما يرى من جانب الغرب. ثم أراد أن يبين ذلك على هيئة صورة مستظرفة، فلجأ إلى التشبيه، لكنه وإن أحسن الصورة ظرافة إلا أن المبنى لم يوفق فيه. لا بد في الشعر من ماء تجري فيه تجعله محبوبا قريبا، سهل القول، سهل التناول، سهل الحفظ. ولذلك شاع شعر جرير في الناس، لأنه كان قد أوتي حظا في القدرة على البناء، فهو لا يأتي بالمعنى الفذ، المعنى الغريب، المعنى المعجز، يأتي بالمعنى حتى أحيانا مبتذل، لكنه يصوغه ببنائه شعريا صياغة تجعله محببا عند الناس، تجعله محببا عند الناس. هنا ابن الرومي يقول: تجلى هلال العيد من جانب الغرب كحاجب شيخ شاب من طول عمره، يشير لنا بالرمز للأكل والشرب. فهو يصور هلال العيد كأنه حاجب، رجل مسن طاعن في العمر، كأنه حرك حاجبه بالرمز ولم يقل بالكلم، فكأنه عندما حرك لنا حاجبه بالرمز أذن لنا أن نطعم وأن نشرب. فالتصوير هنا لا يرقى إلى الشيء المأمول من شاعر كبير عرف بقدرته الشعرية كابن الرومي رحمه الله. والإنسان أحيانا يعني يقدر له أن يحسن، وأحيانا يقدر له أن يقصر، فلا يصل إلى ما كان جرت العادة من الناس أن يأخذوه عنه. لكن الذي يعنينا الألفاظ، الألفاظ إسلامية، فهو توخى كلمة شهر الصوم، توخى كلمة فضل، توخى كلمة هلال، توخى كلمة العيد، وكلها مفردات إسلامية صرفة تتعلق بالديانة، تتعلق بالدين، لأنه هو يعلم أنه يتكلم عن شيء محبب للنفوس، يتكلم عن شعيرة عظمى، فتوخى ألفاظا تنبئ عن تلك الشعيرة. ولذلك يقول: فلما انقضى شهر الصيام بفضله، يعني حتى لا يظهر أنه غير متحسر على ذهاب شهر الصيام، وإنما قال بفضله حتى يبين أنه الصيام ما زال يجري في دمه، ما زال محبا له ويعرف قدر رمضان وفضله، وأن هلال العيد فرحة هي نفس وفرحة شرعية أذن الله عز وجل بها، وهذا يحسب لابن الرومي ويعد من دلائل فقهه وفهمه لما يريد أن يتحدث فيه. لكنه عندما أتى بالصورة البيانية قال كحاجب شيخ شاب من طول عمره، هنا لم يوفق لأنه احتاج إلى وصف كبير، كحاجب شيخ شاب من طول عمره، المسألة طالت قليلا، والتشبيه كلما كان أشبه باللمح أشبه بالاختصار كان أقرب إلى ذهني وعقلي وقلبي من يسمع. ثم قال يشير لنا بالرمز بالأكل والشرب. كلمة الأكل والشرب هنا ليست في مكانها، أحيانا اللفظة لا تكون لفظة شعرية لكن الشاعر يؤتى قدرة على أن يضعها في مكانها، وأحيانا اللفظة تكون لفظة شعرية محببة تحبها الآذان تهفو إليها القلوب لكن الشاعر لا يوفق في وضعها. فمثلا كلمة أخدع وهو عرق في جانب الرقبة، هذه اللفظة ليست لفظة شعرية أبدا، لكن لما جاء بعض الشعراء ووفق في قولها عد هذا من محاسن شعره، يقول الأول تلفت نحو الحي حتى وجدتني تعبت من الإصغاء ليتا وأخدعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الشيب أسبلتا معا، قفا وادعا نجدا ومن حل بالحمى وحق لنجد عندنا أن تودعا. فهذه أبيات جميلة رائعة لأنه وفق في سبكها، فالشعر روح ما تجري في الكلم، إذا قدر صاحبها أن يوظفها توظيفا حتى لو كان المعنى ليس بذاك لكن الألفاظ ترقى به. فابن الرومي وفق في المعنى لكنه لم يوفق في المبنى، وإلا العيد فرحة بلا شك ولا مرية ولا ريب، كان بالإمكان أن يأتي بألفاظ تحسن تصوير تلك الفرحة لنا. إذا قارنا هذا برجل يأتي يتكلم عن وجد وشوق وعن حزن فيقول فما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، إذا ذكرت نجدا وطيب هوائي وأهلا بنجد أرعوت وأرنتي، لها أنة قبل العشاء وأنة سحيرا فلولا أن تأهل جنتي. فقوله فلولا أن تأهل جنتي يحصل لكل أحد أيا كان بلده أيا كان مصره أيا كان قطره أيا كانت حياته، كل إنسان أحيانا لو لم يتكلم لو لم يبث شكواه إلى غيره لكاد يجن. ولهذا قال العربي الموفق ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتضجر. والمراد بيان القدرة الشعرية عند ابن الرومي كيف وفقت في أشياء ولم توفق في أشياء في ذكر هلال العيد.